السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول أواخر أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، ومما تكلمنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه قد اختار لقاء ربه. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بشكواه الذي قد ضمضم فيه في أواخر ليالي شهر صفر، وكانت مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم 13 يوما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مدة المرض يصلي بالناس إلى أن ثقل عليه الأمر، ولما ثقل به المرض جدا انقطع رسول الله عن الصلاة للناس 3 أيام، وأمر على المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي للناس. وكان أول ما بدأ برسول الله من المرض صلى الله عليه وسلم الصداع الشديد في الرأس، تقول عائشة: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي، يعني السيدة عائشة تجد في رأسها صداعاً، وتقول: ورأسا. فقال النبي: بل أنا يا عائشة ورأسا. ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي فغسلت وكفنت وصليت عليك ثم دفنت. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أشد اللحظات التي تمر عليه وهو يجد ألم الموت ما زال يدخل السرور على أهله ويمزح معهم ويقول: أنت يضرك لو مت أمري، أنا غسلتك وكفنتك وأنا صليت عليك ثم دفنت. قلت لك أنك بي أن لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قلت له: إيه أنت تعمل كده؟ أنا يا دوبني هدخل تربتي، هتروح تدخل بيتي وتقابل حد من إيه؟ زوجاتك. سبحان الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيوت ملئت رحمة وسكينة ومودة، وستبقى النساء هن النساء، هذه أم المؤمنين، ومع ذلك تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدر من الكلام وفيها جزء من الخشونة، ولكن كما قال العدنان صلى الله عليه وسلم: المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقيمه كسرته. هي المرأة راجل كده وهي كده، فلو انت عاوز تعدل دي كده تبقى زيك روحي كسرها. طب الحل انت كده، انت اللي بتبين شوية عشان تبقى جنب بعض، تنزل، لكن هي اللي تطلع ايه اللي هيحصل؟ هتتكسر. طب هتتكسر ازاي لو لقيتك تضغط كده؟ طلاقها وكسرها طلاقها كما قال رسول الله. المهم اشتد الوجع على رسول الله، ثم إن النبي أراد أن يطوف على أزواجه كما هي عادته لأنه يعدل بين بيوته. فلما وصل إلى بيت ميمونة رضي الله عنها اشتد به المرض، المرض شد عليه، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له رضي الله عنه. كيف سيخرج من بيت ميمونة إلى بيت عائشة وقد نقله المرض؟ فخرج بين عمه العباس وعلي بن أبي طالب، ودول أقاربه، ودايما الأقارب يكون لهم الأولوية في هذا الوقت. وتلاقي هنا دور أبو بكر وعمر رجع، رغم إن هما معاه على طول الخط، لكن هذا أدب يؤدبنا به الصحابة رضي الله عنه. فخرج بين عمه العباس وعلي بن أبي طالب ورجلاه تخطان في الأرض صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يتناقل، ينقل رجله ويمشي، تخطان في الأرض وهو يتهادى بين الرجلين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة بعدما كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ وكأنه يشير يعني متى سيأتي بي موعد بيت عائشة رضي الله عنها. تقول: فلما كان يومي سكن صلى الله عليه وسلم واشتدت وطأة المرض على رسول الله وبدأت الحمى تشتد عليه صلى الله عليه وسلم وارتفعت حرارة جسده صلى الله عليه وسلم حتى إن حرارتها لتوجد من فوق الثياب صلى الله عليه وسلم، ترى دخل أبو سعيد الخدري عليه فقال: دخلت على النبي وهو يوعك يعني يجد من ألم الحمى يعني، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. ودخل عليه ابن مسعود قال: فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. سبحان الله، يعني أمر واشتد علي الأمر كما يشتد على رجلين. فقلت: ذلك إن لك أجرين. قال: أجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، زي ما تخبط كده شجرة ورقها ينزل، كذلك المرض بيعمل كده فين؟ في سيئات الإنسان. وتقول عائشة: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع كان شديد جدا عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات وتنفث على رسول الله بهن وتمسح بيده الشريفة رجاء بركتها. فبعد ذلك استدعى النبي عثمان، فأتى إليه عثمان فخلى به رسول الله، فجعل النبي يكلمه. تقول عائشة: ووجه عثمان يتغير. قالت: فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبيه وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، أي استعارة بالخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يقولها ثلاث مرات لعثمان رضي الله عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمسة أيام، لما اشتد الوجع برسول الله شديدا وارتفعت الحرارة، أغمي عليه. فلما أفاق من الإغماء قال: هريق علي سبع قرد لم تحلل أوكيتهن من آبار شتى لعلي أستريح فأعهد إلى الناس. يقولون: هاتوا لي سبع قرد من المية يعني ما يكونش حد فتحها حتى لا تتلوث بالآيه، يعني الماء يكون اشد طهاره ونقاء. لعلي استريح اريح شويه، فاني اريد ان اعهد الى الناس اي اخطب اليهم كلمه. فجيء بالقرب فاجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم في مخبر، وده الاناء اللي بيغسل فيه الثياب زي ما احنا كده نقول طشت كده، من نحاس لحفصه بنت عمر جابوا المخطب ده وصبوا عليه الماء حتى طفق، ظلوا يعملوا الميه دي حتى اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلتم. فعند ذلك احس النبي بخفه لما عملوا الميه دي، فخرج متوكئا على الفضل بن عباس رضي الله عنه حاصبا راسه بعصابه دسماء، يعني رابط راسه بقماشه، وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، حتى دخل المسجد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، ثم جلس والناس مجتمعون حوله، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد، سبحان الله يا له من وفي، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر بكاء شديدا والنبي على المنبر، ثم قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا ما يبكي هذا الشيخ، إيه اللي بيخلي أبو بكر يبكي؟ لأن النبي قال إن عبدا ولم يقل خيرت أنا، إن يكن الله خيرا خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، إيه اللي فيها إن يخليه يبكي إن ربنا خير واحد بين الدنيا والآخرة؟ فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد راوي الحديث: فكان رسول الله هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا، كان أعلم واحد فينا لأنه كان أكثر واحد ملازم لصاحبه، يبقى عارف نفسه، عارف نظراته، عارف أنات القلب يسمعها. ثم قال النبي: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إيه الجمال ده؟ إن أمن واحد علي أبو بكر الصديق، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. كان مسجد النبي مش محاط بصور زي المساجد، لا، كان في محاط بحاجات بسيطة كده، وكان في فتحات كتير، فتحة يمين، فتحة يسار، وفتحة من الخلف، وفتحة، وكل صحابي بيطلع من بيته فيمشي لغاية يدخل من الباب اللي هو قصاد البيت. فقال النبي: لا يبقين في المسجد الباب إلا سد، إلا باب أبي بكر. الله أكبر، باب أبو بكر. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تدخل من باب السلام لتسلم على رسول الله، إذا كان الباب أمامك فباب أبي بكر عن يسارك، الباب ده هو ده باب. فقال النبي: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. فقال: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد. خوخة اللي هي الباب الصغير زي كده، شباك كبير شوية كده، غير خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم نظر إلى الأنصار وأوصى الناس بهم، قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي يعني دول أخص الناس وبطانتي، وقد قضوا الذي عليه وبقي الذي له، دول عمل عليهم خلاص. فاقبلوا فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الله أكبر. عشان كده في واحد اسمه مصعب بن الزبير بعد وفاة النبي اختلف مع واحد مع الأنصار، فالأنصاري رفع صوته على مصعب بن الزبير، فقام مصعب وهم أن يهم به، يعني قبله كده عاوز يضربه، فقال أنس: يا مصعب، إني سمعت رسول الله في آخر خطبة قال: اقبلوا من محسنه وتجاوزوا عن مسيئه. فماذا فعل مصعب بن الزبير؟ وضع رأسه على الأرض وأحنى جبهته وقال: كلام رسول الله على العين والرأس. سبحان الله، هم في شدة الغضب، لكن كلام النبي سيف على الأعناق. وقال: أيها الناس، إن الناس يكثرون، الناس بتكثر وتقل الأنصار، حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفع فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم ذكر الوفي صلى الله عليه وسلم أسامة الذي عقد له اللواء وتكلم فيه من تكلم، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله. وإيم الله، يقسم رسول الله، إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليه. إيه الجمال، كفاه فخرا وشرفا أن هذا من أواخر كلام الرسول، وإن هذا أي أسامة بن زيد لمن أحب الناس إلي بعدها. يقول إن أبوك من أحب الناس لي، وهو من أحب الناس إلي. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وقضى 5 أيام، وكانت شديدة جدا عليه وعلى أصحابه. إن شاء الله نكمل المرة القادمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، والثبات على هذا الدين حتى نلقاه عند الحوض. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.